وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بأمر في غاية الخطورة يتعرض له المسلمون اليوم، فلم يفتح على أهل السنة في مصر ما فتح عليهم في هذه الأيام من الشر، الشر الذي لا يتعلق بأمر من أمور الدنيا، فنحن لا نهتم بالدنيا كثيرا، وإنما الشر الذي يتعرض له المسلمون اليوم في مصر بل وفي كثير من بلاد المسلمين هو شر يتعلق بعقيدتهم، يتعلق بدينهم. بعد أن أدخل أهل البدع علينا في مصر هذه الجريمة التي ارتكبت في هذه الأيام، يدخلون على أهلنا بالشبهات وبالشهوات لكي يخرجوهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين عبد الله بن سبأ اليهودي. نتكلم من خلال آيات من كتاب الله فنتعلم أشياء مفيدة، نتكلم من خلال تفسير آيات من كتاب ربنا عز وجل، ونحن على أبواب رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه من المقبولين. في رمضان نقرأ كتاب الله عز وجل، والمسلم ينبغي أن يتدبر ما يقرأه من كتاب الله، يتدبر الآيات التي تقرأ، وإن كان الذي لا يستطيع أن يتدبر على خير أيضا يقرأ كتاب الله عز وجل، يتعبد إلى الله عز وجل بتلاوة كتابه. فلو أضاف إلى هذه التلاوة الفهم والتدبر حاز خيرا عظيما. نتكلم من خلال آيات من سورة الأحزاب ومن خلال آيات من سورة المائدة. آيات سورة الأحزاب ترد على شبهة يرطيها أعداء السنة وأعداء الإسلام وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة وهم الشيعة عليهم لعن الله. هذه الشبهة يأتون إلى آية من سورة الأحزاب، وهي في الحقيقة ليست آية، هي جزء من آية من سورة الأحزاب. يقولون، يقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يزعمون أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية نزل في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. أين الحسن في هذه الآية؟ وأين الحسين؟ وأين علي؟ بالتنصيص، أين الاسم؟ لا تجد ذلك في هذه الآية. هذه الآية كما قلت هي جزء من آية في سورة الأحزاب في آخر الجزء الـ21 وأول الجزء الـ22 آيات بينات من كتاب الله عز وجل تذكر فيها هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في من نزلت هذه الآيات؟ تعال معي في سورة الأحزاب، نبدأ من قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لا نحتاج إلى عالم من علماء المسلمين، لا نحتاج إلى شيخ من شيوخ المسلمين، سنأتي بكافر يتكلم اللغة العربية، سنأتي بكافر من عباد البقر يتكلم اللغة العربية ونتلو عليه هذه الآيات من سورة الأحزاب التي تلوتها الآن ونسأله في من نزلت هذه الآيات. سيقول لك في نساء النبي، الآيات في نساء النبي، كل عاقل يستمع إلى هذه الآيات متدين أو غير متدين يقول نزلت في نساء النبي: يا نساء النبي، يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، يا نساء النبي، يا أيها النبي، فإن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأقمنا وآتينا وأطعنا كل بديما في نساء النبي. طب سبب نزول هذه الآيات كما يقول أهل العلم: إن سبب النزول قطعي الدخول في معنى الآية. إن سبب النزول قطعي الدخول في معنى الآية. ما سبب نزول هذه الآيات؟ أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات بدأ بعائشة رضي الله عنها، وذلك لما غضب النبي من نسائه وحزن منهن، قيل لأنهن طلبن منه متاعا زائدا، وقيل أنهن طلبن منه نفقة زائدة، فنزل قول الله، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحب أزواجه إليه بعائشة رضي الله عنها. طبعا الأدلة قطعية على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فلما سأله عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بلا تردد وبلا تفكير قال عائشة. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوه، رضي الله عن عائشة وعن أبي بكر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، وعند الترمذي حتى تستأمري أبويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآيات. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستشير أبويك يا رسول الله؟ أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يا ترى عائشة بس رضي الله عنها هي اللي أجابت الإجابة دي؟ لا، بل شهدت في بقية الأزواج شهادة حق، فقالت وفعلت بقية أزواج النبي مثل ما فعلت، يعني اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يقول أهل العلم: فشكرهن الله على ذلك، وأنزل الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يبقى معنى كده إيه؟ ختم لأزواج النبي رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم بالبقاء على ذمته بقية الحياة، وهن أزواجه في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في يومه في بيته يوما قال لعائشة: يا عائش، الرسول بيتبسط مع عائشة رضي الله عنها: يا عائش، هذا جبريل يقربك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله، ترى ما لا أرى يا رسول الله، جبريل يقرب عائشة رضي الله عنها السلام، والرسول يقول لها: أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ والشيعة المجرمون يتهمونها بأنها قد ارتكبت الفاحشة عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. فسبب نزول هذا السبب الذي ذكرناه، وزوجات النبي اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، واخترنا الله، واخترنا الدار الآخرة. بعد ذلك نكمل مع الآيات، إن بقية الآيات مهمة. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. يأتي الشيعي القبر ويقول: هذه الآية تبين أن نساء النبي من الممكن أن يقعن بالفاحشة. الله يقول: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة. أنا أقول الكلام ده عشان نتبين خطورة باب الشر اللي اتفتح علينا. هيدخل عليك الكلام ده في أوضة نومك، هيدخل على ابنك، هيدخل على بنتك، وما عندهمش الرد العلمي، ما هم عندهمش علم شرعي عشان يردوا، فيقعن في هذه الشبهة أو يقعوا في هذه الشبهة. يا نساء النبي، ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الجامع لأحكام القرآن عندما تعرض لتفسير هذه الآية: يا نساء النبي، ما يأتي منكن بفاحشة، قال: والله عاصم رسوله من ذلك. يعني لا يمكن أن تقع زوجة من زوجات النبي في الفاحشة. في زوجات النبي رسول الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لا، أي زوجة من زوجات الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقعن في الفاحشة أبدا. صح عبد الله بن عباس حقر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. ما بغت امرأة نبي قط حتى ما أطلب، نعم، وامرأة نوح، نعم، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الخيانة هنا مش بتاعت الأخلاق، الخيانة هنا خيانة العقيدة، خيانة العقيدة. خانتا في الإيمان والطاعة، لم تكون على دين النبي، وكانت زوجة لوط تخبر قومها عن أضيافه، وهذه خيانة. أما خيانة الفراش فلا يمكن أن تقع من زوجة نبي أبدا. هل عصمة الأزواج؟ لا، لا معصومة إلا الأنبياء والمرسلين، إنما لعصمة من؟ الأنبياء. الله عز وجل عصم رسله وعصم أنبياءه من أن تدنس فرشه. خلي بالك مهمة جدا. طب ليه ربنا أكد سبحانه وتعالى إلى السؤال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة؟ إذا كان من المستحيل أن يقعن في الفاحشة فلماذا ذكرت الآية؟ أقول: هذه كقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كلام الكلمين للرسول عليه الصلاة والسلام وللرسل الأنبياء. الرسول يسأل له: لئن أشركت ليحبطن عملك. هو الرسول ممكن يشرك في الله؟ يستحيل. ليه؟ لعصمته، وليس لأنه بشر. البشر البشر من الممكن أن يقع في كل باب، وأما الرسل والأنبياء فهم معصومون. ولذلك توجه هذه الآية إلى من وراءهن وإلى من وراء الأنبياء والمرسلين. إذا كان الخطاب يوجه للأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، والأنبياء والمرسلين من المستحيل أن يقعن في الشرك، فمن دونهم يخافون على أنفسهم. أنا وإنت نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وإن كان نساء النبي رضوان الله عليهم لا يمكن أن يقعن في الفاحشة لعصمة النبي من ذلك، ينبغي أن يخفن وأن يخشين على أنفسهن من الوقوع في الفاحشة. في انت الآية من يأتهم كن بفاحشة والله يعصر رسوله من ذلك يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كل امرأة تستمع إلى هذه الآيات لأنها موجهة إليها، العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. المرأة أحيانا تترقى وهي تتكلم، أحيانا تضحك مع البائع، هذا خضوع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا لا يحرم على المرأة أن تتعامل مع الرجل في المواضع التي لابد أن تتعامل مع الرجل فيها. اشتري من بائع، بتتعامل مع قاضي، راح أقدم على طلب، هتتعامل مع رجال، لابد، هذا لا يحرم. لكن ايه اللي يحرم؟ ان هي تترقى تضحك، انما لو تتكلم وقلنا قولا معروفا مفيش حاجه عليها. واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ياتي الشيعي الخبيث ويقول لك هذه الآية ليست في موضعها، والله لقد استمعت إلى أحد مجرميهم يقول هذا القول، وهو بذلك يحكم على نفسه بالكفر. بيقول لك الآية دي مش في مكانها، الآية دي اتحركت من مكان لمكان، ده بيكذب قول الله فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عايز يهرب من حاجة وقع في حاجة، عايز يقول لك الآية دي مش في لسان النبي، طب محطوطة هنا ليه؟ يقول لك ما هوش ده مكانها، يعني مكانها اتغير. أيوه، يبقى القرآن ما اتحفظش، يبقى ربنا ما قال لنا الحق في كتابه الكريم، ومن قال لذلك كفر. قال لك ليه مش موضعها؟ قال إذا نظرت إلى الآيات السابقات وجدت أن الخطاب لزوجات النبي بدون نسوة. صحيح؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن وإن كنتن تردن لستن فإن اتقيتن فلا تخضعن وأقمن وآتينا وأطعنا واذكرن. كل الخطاب بدون النسوة. وفي هذه الآية تحديدا قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم إيه؟ هذا خطاب لجمع مذكر، كان مفروض على حسب فهم أهل السنة يعني يبقى إنما يريد الله ليذهب عنكم، يبقى الآية دي ليست في موضعها. بالله عليك لو دخل هذا الكلام على ابني طالب الثانوي أو طالب الجامعة أو بنتي طالبة الثانوي أو الجامعة أو أختي أو أخي وهو لا يستطيع أن يرد عليها، أليس من الممكن أن يقع في هذه الشبهة وأيام وراء أيام يخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل إلى دين الشيعة الذي هو ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. أليس من الممكن؟ وهي ما عنديش رد على الشبهة، وتعلق في ذهنه وتعلق في قلبه. لماذا قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم؟ الخطاب هنا لجمع المذكر، ونحن نقول إن الآيات نزلت في نساء النبي. الجواب إن الخطاب في الآيات السابقة كان موجها إلى نساء النبي، فلذلك كان الخطاب بدون النسوة. فلما قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دخل في الخطاب سيد البيت، دخل في الخطاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبإجماع أهل اللغة العربية أن الخطاب إذا وجه إلى الذكور والإناث خلق الخطاب لجمع المذكر. أم تريدون أن يخاطب النبي بدون نسوة مع أزواجه؟ هذه واحدة. الثانية أن زوجة الرجل يطلق عليها في اللغة، لسه عندنا بيت المراوغة، بيطلق عليها ايه؟ الأهل. تقول ايه؟ الحاج فلان كان راكب الملك العربية وجنبه أهله، كان ماشي في الشارع مع أهله. مش احنا بنقول الكلام ده؟ كلمة الأهل في اللغة العربية تعامل معاملة المذكر. أنا اللي بقول الكلام ده؟ لا، ربنا بيقوله سبحانه وتعالى. وقالته الملائكة لزوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الملائكة قالت لزوج إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهي تخاطب زوجة إبراهيم. كذلك قال موسى عليه السلام لأهله امكثوا إني آنست نارا، وهو يخاطب زوجته لأنه قال لأهله. وكلمة الأهل تعامل معاملة جمع المذكر. إذا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لابد أن تكون بهذا الضمير، لأن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في أهل البيت، وكذلك كلمة الأهل تعامل معاملة المذكر. يا ترى حد من التجسيم بارك الله فيكم أجمعين كان عارف الحدود دي، ولا لو جت الشبهة من خلال القناة الشيعية اللي بتتفتح علينا كل يومين ثلاثة قناة شيعية في هذه الأيام، لو جت عن طريق هذه القنوات مش هيستطيع أن يرد عليها. ومن هنا نحذر ونقول لا تفتحوا علينا باب الشر، فإن كثيرا من أهلنا على الفطرة متدينين نعم، ولكنهم لا يستطيعوا أن لم يتعلموا علما شرعيا يستطيعوا به أن يردوا على هؤلاء المجرمين إذا أرادوا أن يلقوا عليهم هذه الشبهات. بعد ذلك يقول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآيات اللي أنا قلتها منين؟ من سورة الأحزاب. زي ما قلت لك ارجع البيت افتح المصحف آخر الجزء 21 آخر صفحة وأول الجزء 22، اقرأ هذه الآيات وتدبر هذه الآيات وتذكر التفسير الذي ذكرناه في هذه الخطبة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني ويعلمكم ما ينفعنا. بعد ذلك تأتي نأتي إلى سورة أو إلى آية يسمونها بآية الولاية. أخي الكريم، دين الشيعة يقوم على أمر إذا سقط سقط دينه. ما هذا الأمر؟ هذا الأمر أن أحق الناس بالخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن لم تعتقد أيها المسلم إخوانيا كنت أو سلفيا أو غير ذلك، وكلنا مسلمون، أنا لا أحب هذه الأسماء، لا أحب هذه التحسبات، وإنما أقول كلنا على الإسلام، كلنا على السنة، كلنا يسعى إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إن لم تعتقد هذه العقيدة التي سأقولها الآن أن علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة بعد رسول الله، إن لم تعتقد ذلك فأنت كافر. هذا عندهم، هذا عندهم. حتى الذين فتحوا لهم الأبواب لكي يدخلوا إلى بلادنا كفار عند الشيعة. حتى رئيس الجمهورية الذي سمح بذلك كافر عند الشيعة، لأنه لا يعتقد، لأن علي بن أبي طالب هو الخليفة، هو الإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة اقتصدوا منه الخلافة فكفروا وارتدوا بذلك. دين الشيعة بيكون على الموضوع، على الإمامة، عقيدة الإمامة، ولذلك يسمون أنفسهم بالإمامية. وأفتى كبيرهم وما فيهم كبير السيستاني أحد كبار مجرميه في هذا العصر، قال إن كل دين يخالف دين الإمامية بباطل، إن كل دين يخالف دين الإمامية بباطل. أنت دينك باطل، الصلاة التي سنصليها الآن باطلة، هذا القرآن محرف، زيد فيه غمط صميم عند هؤلاء، هذه عقيدتهم. فنقول لهم عقيدة خطيرة كهذه العقيدة تفرق بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام، أين هي في كتاب الله؟ أين هي في كتاب الله؟ أين هي في سنة رسول الله؟ إن الله عز وجل أخبرنا عن الحيض في كتابه الكريم، الحيض أعزكم الله، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل أخبرنا كيف يأتي الرجل أهله في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. سبحان ربي العظيم. الله يخبرنا عن الحيض ويخبرنا عن الجماع في كتابه الكريم، ولا يخبرنا عن الإمامة التي تفرقون بها بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام. والله يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أين البيان؟ أين البيان؟ مفيش آية في كتاب الله تشير إلى هذه العقيدة التي تزعمونها، آية واحدة، حتى إن كان في آية تشير إلى ذلك بطريقة غير واضحة. كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة معنى هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. والله يعصمك من الناس، يقول لك: لا لا لا، تعالى لي بقى، أنا أقول لك عن آية أقوى آية عند الشيعة على هذه العقيدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إيه هي الآية؟ يقول كبير محدثيهم الطوسي والطبرسي، يقولون أقوى دليل في كتاب الله عز وجل على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله، فين يا ابني؟ يقول لك آية الولاية. فين؟ في سورة المائدة. إيه هي؟ قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والله تعالى لكم أنا بقرأ عنه، ومنهم أقوى دليل عندهم هذه الآية. طبعا أنا أرفع عليكم أيضا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أين علي؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين علي زين العابدين بن حسين؟ أين محمد الباقر؟ أين جعفر الصادق؟ أين موسى القاضي؟ أين علي الرضا؟ أين محمد الجواد؟ أين علي الهادي؟ أين الحسن العسكري؟ عجيب، يقولون لك نعم. الآية ليس فيها دليل مباشر واضح، لكن الدليل في سبب النزول. ما نعرفش نرجع لورا، انك اتفقنا اول الخطبه ان سبب النزول قطعي الدخول في ايه؟ في معنى الآية. ايه سبب النزول يا شيعي؟ يقولون كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يصلي فجاء سائل يسأل الزكاة فلم يعطه أحد الزكاة، وكان علي راكعا فأتى السائل إلى علي فمد علي يده. الله قصة حلوة جدا. فجاء السائل إلى علي فمد علي يده، رضى السائل فوجد في يد علي خاتم، فأخذ السائل الخاتم ولم يقل له، فقالوا فالذين يقيمون الصلاة علي ويؤتون الزكاة علي وهم راكعون علي هو الذي دفع الزكاة أو أدى الزكاة راكعا، فهذا دليل على أنه الإمام المعصوم المنصوص عليه. والله الواحد قلبه تعب، قلبه تعب من القرف لأنه كلام يقرف، بس لازم نقوله ولازم نكرره. بلعت المجاري فتحت علينا الأيام دي، لازم ننظف، بس ما ننظف هيطلع لنا تاني. لازم تتسد، لازم تتسد، مفيش طريقه الا كده. اولا سبب النزول هذا لا يصح، وقد استمعت الى احدهم وهو يقول ان سبب النزول هذا مذكور في كتب الصحاح السته عند اهل السنه. انا عايزك يا اخي تعال قدام القناه الخضراء اللي فتحوها الامام ابو يوسف كويس، وقاعد تسمع، فقال لك ان سبب النزول ده في كتب الصحاح السته عشان يخوفك. طب انت معلش كلمه الصحاح السته دي ما علقتش مع حد من اللي قاعدين؟ احنا عندنا كم صحيح؟ اثنين، ما عندناش سته. هو قال لك عندنا سته عشان يخوفك، عشان يرمي الشبهه وتعدي. احنا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وعندنا كتب سنه اخرى، ابي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، لكن لم يشترط فيها الصحه، تجد فيها الضعيف وتجد فيها الصحيح. اما الصحيحان فهما البخاري ومسلم. ثم اذا نظرت في كتب اهل السنه السته اللي احنا قلناهم دلوقتي لا تجد ذكرا لهذا السبب في اي كتاب منها. اخي طيب من القاعدين هيقول لي لا والله يا عم الشيخ انا امبارح كنت بقرا في تفسير الايه دي في سوره المائده في تفسير القران العظيم لابن كثير فوجدت ذكرا لهذا السبب. اقول لك نعم، ان ابن كثير رحمه الله لم يشترط الصحه في تفسيره، وقد اورد هذا السبب من عده طرق ثم علق عليها قائلا ولا يصح منها طريق لضعف اسانيدها ولضعف روتها. اذا هذا السبب لا يصح. طيب الله عز وجل ذكر الخاشعين في الصلاه ومدحهم على ذلك، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في الصلاه لشغلا، فهل من المعقول ان ينشغل علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهذا الهراء الذي ذكروه وهو يصلي؟ ثانيا، ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم تجب عليه الزكاه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا، وعندما اراد ان يتزوج فاطمه رضي الله عنها امهرها درعا من حديد، وعندما اشتكت له من التعب وطلبت منه خادما لم يستطع ان ياتي لها بخادم، وطلب منها ان تسال رسول الله خادما، كان فقيرا لا تجب الزكاه عليه. ثالثا، اذا كان هذا السبب صحيح فمعنى ذلك ان الله مدح الذين يؤتون الزكاه وهم راكعون، فوجب علينا ان نبين للناس، كل العلماء يبين للناس أن إعطاء الزكاة وأنت راكع بين الوجوب والاستحباب، وأنك إذا أردت أن تخرج زكاة مالك فأت بها إلى المسجد، وإذا ركعت فأخرج أخرجنا، ونقول للسائلين تعالوا إلى بيوت الله. فإذا رأيتم المصلين يركعون أنتم تصلون، وإذا رأيتم المصلين يركعون فاسألوهم الزكاة. هل يقول لذلك عاقل؟ عاقل فضلا عن أن يكون من أهل العلم. هذا كله يقوم على هذه الفرية، وهذا السبب الذي يقولون أنه سبب نزول هذه الآية، ولا يصح. هذه الآية كما أقول أقوى دليل عندهم على إمامة وخلافة علي رضي الله عنه، وهي لا تدل على ذلك. إذا فيما نزل في هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيما نزلت هذه الآية؟ آيات بينات منيرات نزلت في سورة المائدة، ولن أتوها عليكم كي لا أطيل. تبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وأقف، هذه الآيات أخي الكريم نزلت في رأس المنافقين، في من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وفي الأنصاري عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب يهود بني قينقاع، ذهب اليهود إلى حليفهم في الجاهلية، ذهبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وطلبوا منه أن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجه هذا المنافق الملعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب له في القول، وقال له: تريد أن تحرمني من هؤلاء الذين سندوني والذين يساعدونني؟ وقال: إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاره، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة. أراد يهود بن النضير أن يفعلوا ذلك مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لأنهم كانوا خلفاءه في الجاهلية كعبد الله بن أبي بن سلول. فقال لهم عبادة: بل أتولى الله ورسوله والمؤمنين. فنزل قول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني الآن نزل في مين؟ في عبادة بن الصامت. ينفع نقول عنه لواء إمام معصوم منصوص؟ لا طبعا. الشيعة بيكفروا عبادة بن الصامت، خلص الموضوع. هم يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة أو إلا خمسة. طيب، قبل ما نختم الكلام عن الآيات دي، إيه معنى وهم راكعون؟ الآية بتقول: إنما وليكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. إيه معنى دي؟ أبلغ كتاب على وجه الأرض القرآن. لا يمكن أبدا أن تجد نقصا في معنى في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل ذكر إقامة الصلاة في الآية: الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة تشمل الواجبات، الأركان، السنن، المستحبات، إثبات الوضوء، تشمل كل يدخل فيه إقامة الصلاة. الركوع من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة السجود من إقامة الصلاة. طيب، الله عز وجل ذكر إقامة الصلاة يدخل فيها الركوع ويدخل فيها السجود ويؤتون الزكاة وانتهى الكلام عن الصلاة وعن الزكاة وهم راكعون. هنرجع للصلاة ثاني؟ لا، وهم راكعون هنا ليس ركوع الصلاة، وإنما الركوع هنا بمعنى الخشوع وبمعنى الخضوع، أي الذين يقيمون الصلاة خاشعين لله، الذين يؤتون الزكاة خاشعين لله، وهم راكعون وهم خاشعون وهم خاضعون. أين ذلك في كتاب الله؟ قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود خر ساجدا، والقرآن يقول خر راكعا. ونحن عندما نقرأ هذه الآية في الصلاة الجهرية نسكت ولا نركع؟ نسكت. ما معنى راكعا هنا؟ خاشعا، أي أن داود عليه السلام لما علم أن الله عز وجل قد اختبره بهذه القضية، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. فداود عليه السلام حكم قبل أن يستمع إلى الخصم الآخر، فظن داود أنما فتناه أنه أخطأ في هذا الحكم، فخر راكعا ساجدا، ساجدا خاشعا خاضعا، فخر راكعا واستغفر ربه عز وجل. إذا هنا الركوع بمعنى إيه؟ الخضوع والخشوع. فتعالى إلى آية أخرى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مريم امرأة لا يجب عليها الصلاة مع الرجال ولا يجب عليها الصلاة في جماعة، فما معنى قول الله اركعي مع الراكعين بعد أن عبر عن الصلاة بركن من أركان وهو السجود؟ يا مريم اسجدي لربك، صلي واركعي مع الراكعين، يعني اخشعي مع الخاشعين، اخضعي مع الخاضعين. يبقى سبحان ربي العظيم، شوف العلم نقلنا من ايه؟ شوف الشيعة العلم، والله يعني انا اسف بس يعني ايه العلم دي قليله عليهم. جابوا الايه منين؟ منين؟ ان معنى الايه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخرج الزكاه وركع، والركوع هنا موضوع ثاني خالص لا علاقه له بركوع الصلاه، وانما الركوع هنا ركوع الخشوع والخضوع والذل والانقياد لله تبارك وتعالى. احد ائمتهم وهو منهم دليل، وهو محمد الباقر، محمد الباقر اللي هو الإمام الخامس، أبو جعفر الصادق السادس، وابن علي زين العابدين الرابع، سئل عن قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أهي في علي؟ قال: علي من المؤمنين. الإجابة دي رائعة رائعة، لو قال ليست في علي لأخرج عليا عن المؤمنين، وإن قال هي في علي لقصر الآية على علي، وهذا خطأ وهذا خطأ، ولكنه قال علي من المؤمنين، أن يدخل في هذه الآية، وأنت تدخل وأنت تدخل وأنت تدخل وأنا أدخل، لأننا إن شاء الله من المؤمنين. الله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى دي الشبهة الثانية اللي في سورة المائدة. يا ترى لما سمعتها أول مرة كان عندك الإجابات دي؟ أنا لما سمعتها أول مرة كان عندي الإجابات دي؟ لا والله. يبقى لابد طلب العلم، لأن الشرعي اللي يخليك ترد على الحاجات دي. هل 90 مليون مصري معهم علم يردوا على هذه الشبهات؟ فلماذا تدخلون الأنجاس علينا في بلادنا لكي يفتنونا عن ديننا؟ يقول لك احنا ما يبناش، احنا عندنا حصانة. حصانة ايه يا عم؟ هو من الشعب حصانة ايه ونيلك ايه؟ هو احنا بناخد ابرة بنتحصن بيها في العقيدة ولا ايه؟ حصانة ايه؟ شبهات تعلق بالقلوب وتعلق بالعقول. انت نفسك اسكت ثانيه كده وعديها كده على الهامه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه هكذا يقول الشيخ هو الامام المعصوف المنصوص عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عندك يا اهل السنه، الدليل عندكم يا اهل السنه، ومش هتقدر تقول انه ضعيف. ها ليه؟ لانه صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، واحنا اتفقنا ان احنا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم. دليل لا يمكن ان يرد. خلاص سلم سلم من قبل ما اقوله. ايه هو الدليل ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: اما ترضى؟ قال رسول الله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعد. فين؟ في صحيح مسلم، حديث صحيح، والرسول قاله صلى الله عليه وسلم. قال لعلي بن ابي طالب: لم يقل لابي بكر، ولم يقل لعمر، ولم يقل لعثمان رضي الله عنهم اجمعين. قال لعلي: انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعد. سلم. يبقى الامام بعد رسول الله مين؟ علي بن ابي طالب. رد بقى، رد يا لفتح باب الشيعه، ردوا. ايه رد الكلام ده؟ اول ما تسمعه انت عارف ان الكلام ده غلط، بس رده ازاي؟ مش كلام رسول الله غلط، لكن فهم الشيعه ده غلط. انت مني بمنزله هارون من موسى يقع في اذهان الحاضرين وفي اذهان الحاضرين ان هارون كان خليفه رسول الله، سواء كان خليفه موسى عليه السلام بعد ان مات. مش ده اللي وقع في الاذهان؟ طب ما تيجي نهد الكلام ده. متى مات هارون؟ مات في حياه موسى. هارون لم يخلف موسى عليه السلام. مات هارون اولا، ثم مات موسى ثانيا، ولم يخلف هارون موسى عليه السلام بعد موته في بني اسرائيل. ودي ما تشوفش بس بس ده مات امتى وده مات امتى؟ الله يوم ما معنى كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال اهل العلم: انت مني بمنزله هارون من موسى كما في القرابه، كما ان موسى كان اخا لي، كما ان هارون كان اخا لموسى عليهما السلام، فكذلك انت ابن عمي، انت قريبي، انت مني بمنزله هارون من موسى. هذه واحده. الثانية: متى قال الرسول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ لازم تعرف المناسبة لذكر الحديث فيه، لأن ده بيساعد في تفسير الحديث ومعرفة سببه. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أميرا على المدينة بعد أن انتشه لغزوة من الغزوات. أمر عليا على المدينة رضي الله عنه، فتكلم المنافقون في علي وقالوا: ما تركه إلا لأنه استثقل، يعني رسول كاره علي مش عايزه، فحزن علي رضي الله عنه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قاله المنافقون فيه. قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، يعني كما ترك موسى هارون خليفة وأميرا له على بني إسرائيل عندما ذهب لمناجاة ربه، أتركك الآن أميرا على المؤمنين في المدينة، على المسلمين في المدينة حتى أعود إليه. يا ترى الموضوع ده كان خاص بعلي رضي الله عنه؟ الجواب لا. الرسول كان من عادته إذا خرج من المدينة لغزوة من الغزوات أو إلى حج أو غير ذلك يؤمر على المدينة واحدا من الصحابة، ومن الذين أمرهم عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في مرة من المرات. فهل عبد الله أميرا معصوما منصوصا عليه من رسول الله؟ الجواب لا. كذلك أول حج حجه المسلمون من كان الأمير؟ أبو بكر رضي الله عنه. فالرسول كان من عادته ذلك: انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. إن شاء الله. من الذي خلق موسى على بني إسرائيل؟ يوشع ابن نون فتى موسى في سورة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. طيب، فتى موسى ويوشع ابن نون نبأه الله عز وجل بعد ذلك وصار نبيا، وهو الذي خلق موسى عليه السلام في بني إسرائيل، هو الذي خرج ببني إسرائيل من الدين، هو الذي دخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، هو الذي دعا الله عز وجل في يوم جمعة أن يحبس الشمس فلا تغرب حتى يدخل بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعده لقال لعلي أن تمني بمنزلة يوشع من موسى، وإنما قال لو أتمني بمنزلة هارون من موسى موضوع ثاني خالص. شفت الشبهة طارت إزاي؟ طارت، لكن طارت إمتى؟ لما إحنا بينا. طب إحنا بينا لل 300 أو 500 أو 1000 واحد الموجودين، طب بين 90 مليون مين اللي هيبين لهم؟ طب ليه لازم يفتح علينا الشر ده؟ ليه؟ هل تظن إن البركة تأتينا من فتح باب الشر ده؟ أنت بتنتظر البركة من غير الله؟ لا يمكن أبدا. أطع الله، أطع الله وأكرم صحابة رسول الله وأكرم عرض رسول الله، يبارك الله لك ويبارك لنا، لأن الله أمرك علينا. أما أن تأتي بأعداء الرسول وبأعداء الصحابة وتقول من أجل الاغتصاب، فالله لن يبارك لنا في الاغتصاب أبدا، ولن يبارك لنا في أرزاقنا أبدا. أتبيع عرض رسول الله بعرض من الدنيا قليل؟ أتبيع أعراض الصحابة بعرض من الدنيا قليل؟ والله لو طعن في عرضك أنت ما قبلت، وإن طعن في عرض أميرك ما قبلت، ولكن أعراض الصحابة عند كثير من الناس اليوم هينة. والله عز وجل يقول وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمراء وأن يرد الناس إلى دين الله ردا جميلا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والاوبئه والامراض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعدنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم انا نسألك توبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الطاعات وكره الينا المنكرات. اللهم انا نسألك عافية تعيننا بها على طاعتك وتدخلنا بها جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم ان نختل من تحتنا. اللهم انصر اهل السنه في كل مكان، اللهم انصر اهل السنه في مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.